فلله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أي فاعلها. ثم أما بعد، عباد الله، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ فهذا أيها الإخوة الكرام سائل يسأل عن عمل يجعل من هذا المؤمن من أفضل المؤمنين. وإذا سئلت هذا السؤال لكانت الإجابات عليه متعددة، فإن اخترت الجهاد فقد أصبت، وإن اخترت الصيام فقد أصبت، وإن اخترت الصلاة أو الحج أو العمرة أو حفظ كتاب الله عز وجل لكنت مصيبا. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم اختار عملا يستطيع أن يفعله كل أحد، يستطيع أن يتحلى به الغني والفقير، يتحلى به القوي والضعيف، يتحلى به الكبير والصغير. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ أي أي المؤمنين أعقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أي أولئك العقلاء. وسوف يقتصر حديثنا أيها الإخوة الكرام على السؤال الأول من هذا الحديث: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ أي المسلمين خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. مضمون هذا الحديث أيها الإخوة أنه حسن الخلق. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والله عز وجل أيها الإخوة الكرام مدح نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، ووصفه بهذا الوصف العظيم، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أي أنك نبي مؤيد من السماء، ومع ذلك لو كان وحاشاك إذا كنت غليظ لانفض الناس من حولك. فهذه رسالة إلى كل داعية، إذا كان يدعو لحق فلا بد أن يكون حسن الخلق ولا يضيع الحق الذي معه بسوء خلقه. فكم من إنسان ضيع الحق الذي يسعى لتحقيقه بسوء خلقه. ولقد وصف الصحابة رضوان الله عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا جانب الأخلاق أيها الإخوة لا يقل منزلة عن بقية الشعائر التي تعبدنا الله عز وجل بها. لذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى التحلي بحسن الخلق وأمرهم بذلك، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أي تعامل مع الناس بخلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هذه الصفات البذيئة ليست من صفات المؤمن، ولكن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويقول أحدهم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، النواس بن سمعان يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال العلماء: البر يكون بحسن الصلة وبحسن العشرة وحسن المصاحبة وحسن الخلق، هذا كله من معاني حسن الخلق. وأنت ترى الناس هذا يكثر من الصلاة، تسأله لماذا تكثر من الصلاة؟ يقول: لأنال فضيلة هذا العمل الصالح. وذاك يكثر من الصيام، لماذا تكثر من الصيام خاصة في أيام الحر الشديد؟ يقول: لأنال ثواب صيام هذا اليوم، يباعد الله عز وجل النار عني بيوم واحد 70 خريفا. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل حسن الخلق، ليكون ذلك دافعا إلى الناس أن يتحلوا بهذا الأمر، أن يتحلى كل واحد منهم بحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. أي يا من تحب قيام الليل ويا من تعظم هذه الشعيرة، اعلم أن تحليك بحسن الخلق يساوي في الدرجة قيام الليل، ليكون ذلك دافعا إلى الناس صغيرهم وكبيرهم أن يتعاملوا مع إخوانهم بحسن خلق، ويتعاملوا مع أعدائهم بحسن خلق. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة تجده حسن الخلق. وإن الرجل صاحب حسن الخلق، صاحب يعني ملازم لحسن الخلق، ليس موقفا عابرا كان فيه حسن الخلق وفقط، لا، إنه صاحب حسن الخلق، مجاوم وملازم على أن يتعامل مع الناس بحسن خلق. وإن الرجل صاحب حسن الخلق ليدرك درجة صاحب الصوم والصلاة. فكأنها رسالة إلى الذي يحب الصلاة ويعظم هذه الشعيرة: اعلم أن تحليك بحسن الخلق يعادل هذه الصلاة. ويا من تحب الصيام وتواظب على الصيام، اعلم أن تحليك بحسن الخلق يعادل هذا العمل الجليل. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك في فضل حسن الخلق: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحبك إذا كنت حسن الخلق، وتكون قريبا منه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة من هم يا رسول الله؟ عكس أولئك، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. الثرثارون كثير الكلام، بيتكلم في الفاضي والمليان. والمتشدقون الذين يتطاولون على الناس ويهجونهم بالسباب والشتائم. فمن هم المتفيهقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر فقال: بصر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. إذا جاءك من يدعوك إلى حق فرأيته أقل منك شأنا فأنت تحتقره وترد ما قاله. وكما أن الشعائر أيها الإخوة من صلاة وصيام وحج سبيل إلى مرضاة الله عز وجل وإلى الجنة، فكذلك فإن حسن الخلق سبيل إلى مرضاة الله عز وجل ودخول الجنة. إذا كنت لا تستطيع الجهاد فقد تستطيع أن تتحلى بحسن الخلق، إن كنت لا تستطيع الصيام فتستطيع أن تتحلى بحسن الخلق، إن كنت لا تستطيع أن تكرر الحج والعمرة، إذا كنت لا تستطيع أن تفعل هذا وذاك فلعلك أن تتحلى بحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الأجوفان، الفم والفرج. فالفرج معصية الله عز وجل، أي كأن ذلك الإنسان خرب ما بينه وبين الله عز وجل بمعصيته وترك طاعته، وخرب ما بينه أو أفسد ما بينه وبين الناس بسوء خلقه. فكان هذا النوع أكثر الناس دخولا النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتدرون أكثر ما يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. العكس، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله أي أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل بالتقوى، أن تطيع الله عز وجل في كل ما أمرك وأن تنتهي عن كل ما نهاك عنه. ثم أصلحت ما بينك وبين الناس بحسن التعامل وحسن الخلق. فعلى العبد أيها الإخوة، كما أحسن ما بينه وبين ربه، أن يحسن ما بينه وبين إخوانه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. انظر، يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة إذا ضمنت له شيئين: إذا ضمنت له الفرج، وإذا ضمنت له حسن الخلق. لا تصرف ولا تأتي الفواحش ولا تأتي بسوء الخلق. وكذلك فإن سوء الخلق أيها الإخوة الأحباب سبيل إلى النار والعياذ بالله، كأنه مرض يأكل في حسنات وأعمال العبد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة. إنسان غني جاء يوم القيامة بهذه العبادات ولكنه مفلسا، لماذا؟ ما هي الآفة التي أكلت هذه الأعمال الصالحة؟ يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، كل ذلك سوء معاملة أو سوء أخلاق، فيأتي فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. انظر، جاء غنيا ولكن هذه الآفات أكلت ما أتى به وعمله في الدنيا. أيها الإخوة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة في كل شيء. وفي هذا الباب الذي نتحدث فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد العجب العجاب في هذا الأمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأتت برجل يقال له ثمامة ابن أثال من بني حنيفة، كبير من كبراء بني حنيفة، فجاءوا به فربطوه في سارية من سوار المسجد، ربطوه في العمود، فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: خيرا، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتلني قبلت تأتي وتأخذ بسائرك، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد مالا فسل منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تعفو تعفو عن شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد الغد اليوم الثالث، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، فكوه. مش فانطلق ثمامة إلى أقرب نخل فاغتسل ثم عاد. من أتى به؟ لم يأتي به أحد. سمع كلام الله عز وجل، رأى بأم عينه أخلاقا وسلوكيات جعلته يغير ما بداخله. قال: يا رسول الله، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك أحب الدين إلي. أخذت كام؟ ما أخذش حاجة. هو بس رأى سلوك، رأى معاملات. والله يا رسول الله، ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك أحب البلاد إلي. والله يا رسول الله، ما كان من أحد من وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف تغير هذا الرجل، تغير من الكفر إلى الإيمان، تغير من البغضاء والحقد إلى المحبة. لم يكلمه أحد ولكن رأى والناس أيها الإخوة الكرام في هذا الزمان يريدون أن يروا أكثر من السماع، هم يسمعون كثيرا ولكن قد يرون ما يناقض الكلام فلا يستجيب. وهذا جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فلما قفلنا رجعت معهم، فأدركتنا الظهيرة في واد كثير الشجر، فنزلنا نستظل بهذا الشجر ونعلق به أسلحتنا، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه ونمنا، ثم نادانا النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلنا فإذا رجل من الأعراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترق علي سيفي، وجعله مشهرا في وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال له: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ثلاثا، ولم يعاقبه صلى الله عليه وسلم. كم من إنسان أراد أن يضربك أو أراد أن يشتمك ولكنك تعاملت معه بحسن خلقه فلم ترد عليه وسامحته. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاء أعرابي فبال في المسجد، فقالوا له: ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فلما قضى الرجل دعاه وعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، ولكنها للصلاة وقراءة القرآن. هذا فيه تعليم. إذا جاء ذلك الولد الصغير إلى المسجد يصلي ويلعب، فإذا نهرناه وضربناه خرج من المسجد وهو عازم ألا يعود إليه أبدا. لماذا؟ لأنه لا يعلم شيئا وأنت عاملته بشدة. فلو أنك عاملته بحسن خلق ودعوته وأعطيته شيئا من الحلوى لكان ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة، لعله يحب الصلاة ويحب المسجد لأنك أعطيت له حلوى وعلمته شيئا لم يعلمه له أباه. أن يحترم الصلاة والمسجد فيكتب ذلك في ميزان حسناتك، ولا تطرده فيبغض الصلاة ويبغض المسجد لفعلك فتكون سببا في بعد إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبعد الله من أبعد، من أبعد الناس عن طريق الله عز وجل أبعده الله تبارك وتعالى. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فجذبه من ملابسه، وكان يرتدي جبة نجراني خشنة حتى أثرت في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوه. لا يزيده صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلا حلما. وعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فعطس رجل بجانبه فقال له: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، فقال لهم: ويحكم، لما تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم. يقول: فلما رأيتهم يسكتونني أو يصمتونني سكت. فلما انتهت الصلاة فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكنها تسبيح وقرآن. انظر إلى تعليمه صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث: إنما بعثت معلما، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسن خلق، أن يدعو إلى الله عز وجل ويبين الحق بحسن خلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، هذه المنطقة شرق آسيا ما دخلها الإسلام بحرب ولا بسيف، ولكن دخلها الإسلام بحسن تعامل التجار المسلمين الذين يذهبون ويتعاملون مع الناس بأخلاق الإسلام. فلما رأوا منهم ذلك النموذج الرائع دخلوا في دين الله عز وجل. وهذه البوسنة والهرسك ذكر بعض الدعاة قصة دخولها في الدين في الإسلام. يقول: لما ذهب جيش المسلمين ليفتح هذه البلاد دخلها عنوة، لم يذكر لهم ولم يخيرهم بين ثلاث: إما الإسلام أو الجزية أو الحرب، ولكن دخل هذه البلاد عنوة بالحرب مباشرة. فرفع قاضي هذه البلاد إلى قاضي المسلمين: أنكم دخلتم بلادنا عنوة ولم تخيرونا بين ثلاث، لماذا؟ فرفع قاضي المسلمين إلى خليفة المسلمين أن هذا العمل لا يجوز، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من الخليفة إلا أن أصدر أمرا للجيش المسلم أن أخرج مرة أخرى إلى حدود هذه البلد واعرض عليهم هذه الثلاث من جديد. فليس الإسلام يريد أن يغتصب مالا أو يغتصب أرضا، ولكن يدعو الناس إلى اعتناق هذا الدين. فلما خرج ذلك الجيش المسلم ورأى الناس هذه الصورة المشرقة التي لا ترى في الزمان، قالوا: لماذا تركتم بلادنا؟ قال: لأننا لم نفعل كذا وكذا. فدخلوا جميعا في دين الله أفواجا. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح، هو الذي يأتي بكل نصر. وإن لم تدرك ذلك، أبو بكر رضي الله عنه سمع عمار وياسر يقولان لأبي سفيان: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون ذلك لشيخ قريش وسيدها؟ انتوا بتقولوا الكلام ده لكبير قريش وسيد قريش؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا لرجل كان ما زال على الكفر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، حدث كذا وكذا. فقال: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ أنت زعلتهم؟ والله يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يا أبا بكر، لو كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر رضي الله عنه مسرعا وقال يا إخوتاه أحببتكم أنا زعلتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. انظر حسن الخلق، لا يحب أن يحمل منه إخوانه شيء فيبادر إلى إزالة هذا الأمر. وهذا رسالة، وهذه رسالة لكل مسلم، إذا كان بينك وبين أخيك شيء هل سعيت في إزالته؟ إذا كان بينك وبين جارك شيء هل ستسعى أو سعيت في إزالته؟ هل تتعامل مع إخوانك وجيرانك وأبوك وأمك وأعمامك وأخوالك بحسن خلق؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في حسن الخلق حتى بين أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تعامل المسلم مع زوجته بحسن خلق هذا دليل على كمال إيمانه. وسوء العشرة وسوء العشرة بينه وبين زوجته دليل على نقص إيمانه. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فقالت كان كالرجل من رجالكم إلا أنه كان أكرم الناس وألين الناس وأحسن الناس خلقا بساما ضحاكا، يعني يدخل على أهله يبتسم ويضحك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في بيته شيئا فيعالجه بهدوء. فكان مرة عند بعض نسائه فبعثت واحدة منهن إليه صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها طعام وهو بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فغارت التي هو عندها صلى الله عليه وسلم فضربت الصحفة فوقعت فانكسرت وتبعثر الطعام. انظر إلى هذا العمل وهو صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فما كان منه إلا أن قال صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، عذرها لأن هذا الأمر في طبيعتها. ثم تناول هذه الصحفة المنكسرة وجمع الطعام المتبعثر وأخذ بصحفة من عند التي كسرت فدفعها إلى الخادم ثم أرجعها إلى صاحبتها وانتهى الأمر. كثير من المشكلات أيها الإخوة في البيوت أو في الشوارع أو بين الجيران قد تحل بكلمة، ولكن الشيطان ينفخ وهي تكبر. ولو استعاذ العبد من الشيطان وتنازل لأخيه عن هذا الأمر لله لصلح ما بين الإخوة المسلمين. يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. يا رسول الله أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا